أهلي ما فهمنيش، هو ماشي غير ستار بالنسبة لي هو كل شيء. عامل لك فولو في تويتر، مطاقك انا في فيسبوك، نجاوب احسن من جوجل. شنعملتي فيا في مرايتي انا غير ساهي، حتى في حلمي غير ساهي. هبلتيني اه يا ويلي جننتي فيا. انت مهما تكون قفل انا اللي عندي الحل، المشاكل الى صاروا انا نشيل الحيرة. انت في قلبي الموبايل اللي عرفوا من الناس غير اتصلوا بيا. मेरा हायर जबरा होयर जबरा फैन हो गया, मैं तेरा हायर जबरा होयर जबरा फैन हो गया, तुझे देखते दिल में धड़कनान हो गया, मैं तेरा हायर जबरा होयर जबरा फैन हो गया। وافهم يا حبي دكتورة عندي وقلبي دق، نقول الحق حتى في الحب بلا جان، قول هاتشي هذه صرحتي. انا من غير ما غيطر لي الى سمعت شي هضره يا صاحبي، هاي هاي وانا ري هاي هاي. حتى جيراني قالوا لي وليت انسان مختل عقليا. मेरा हायर जबरा होयर जबरा फैन हो गया, मैं तेरा हायर जबरा होयर जबरा फैन हो गया, तुझे देखते दिल में धड़कनान हो गया, मैं तेरा हायर जबरा होयर जबरा फैन हो गया। स्टाइलक عجبني باهي كلك يا عمري زاهي، تفهمين انا وانت بالواي فاي كل مره، كل حدودي مخطيها بسببك معديها، غامر بحياتي انا ما نوقف بالمرة. كلمة منك نسمعها راها تأثر فيا، انت وحدك ليا انت في قلبي هدية، عينيك اللي شغلوني خلوني داوني على والديا. मेरा हायर जबरा होयर जबरा फैन हो गया, मैं तेरा हायर जबरा होयर जबरा फैन हो गया, तुझे देखते दिल में धड़कनान हो गया, मैं तेरा हायर जबरा होयर जबरा फैन हो।